ويتخذ من كلامك هذا حجة على هؤلاء القوم الذين لا يفهمون اللغة العربية. فأنا تحيات ماذا أصنع؟ فقلت إذن لا أنت ولا هو، أتكلم بلغة العربية، فمن فهم فذاك ومن لم يفهم فلست مثل في ذلك. يعني مشكلة هذا. الأول أمنت لأن ظاهر مظهر جيد جدا، هيئة وتخيل رجل طيب، لكن سبحان الله. نعم إيش أحدهم أكارب دابل، لكن من هو الله أعلم. طيب على كل حال الشاهد على أنه لا تقبل الترجمة إلا من مأمون عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه، لأن المسألة خطيرة جدا وهذا كلام الله. فلا يمكن أن يأتي برجل مترجم وهو غير مستقيم ولا مسلم.